بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الحمل والدفن للجنازة، نبدأ في إن شاء الله في الكلام على التلقين. يقول الشيخ مرعي: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. استحب الأكثر اللي هم أكثر الأصحاب، يعني ده إيه قول في المذهب على استحباب التلقين، تلقين الميت طبعا بعد ما إيه بعد ما يدفن. مسألة التلقين اختلف فيها العلماء. احنا طبعا لسنا في صدد الترجيح، احنا بنشرح المذهب، فلكن هي المسألة ديت بعض العلماء قالوا ان التلقين بدعة، الاحاديث اللي وردت في التلقين حديث ضعيفة جدا لا تثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة هذا الامر، فالتلقين بدعة. لكن في تلقين قبل الموت عند الاحتضار، ان هو ايه انك انت تلقن كلمة التوحيد، وده القول الراجح ان التلقين بدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد فيه فهو ايه ضعيف. صورة التلقين: يقوم الملقن عند رأس الميت، طبعا بعد تسوية التراب عليه، بعد الدفن، احنا بنتكلم على التلقين بعد الدفن، بعد ما يسوي التراب عليه يقوم عند رأسه، يعرف رأس القبر فين، يقف عند رأس الميت فيقول: يا فلان ابن فلان. طبعا والحديث هم معتمدين على حديث، الحديث ده نصه يا فلان ابن فلان، لكن اللي ثبت في الصحيح هذه غدرة فلان ابن فلان، فإن هو ينده إن ينادى باسم الأم هذا لا يثبت، صح إنه ينادى باسم الإيه باسم الأب. إن كانوا يقولوا إن الأم تكون معروفة واحدة لا تتعدد، والأب ممكن يطأ المرأة عدة، فطبعا هذا عند الله جل معلوم، يعني كان رب سبحانه وتعالى النطفة اللي خلق منها الايه الولد، فالاب الام والاب معلومين عند الله عز وجل، هذه غدرة فلان ابن فلان. فيقول يا فلان ابن فلانة ثلاث مرات. طب هو ما يعرفش اسم امه، ينسبه الى ايه؟ الى حواء. يا فلان ابن حواء اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ده سورة التلقين، تكلمنا على ايه مشروعيته. يسن الدعاء بعد الدفن عند القبر. حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسل. ده اللي ايه ده اللي ورد، اللي ورد بعد كل بمفرده، كل واحد كل ايه شخص بمفرده يتجه للقبلة ويستغفر له ويسال له التثبيت فإن هذا الوقت يسأل فيه الايه العبد. ده اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول: وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. وسن رش القبر بالماء، وتحط عليه كده حصى صغار، الحصباء حصى صغيرة، الرش يثبت التراب، يجعل القبر لا يندرس سريعا، الحصباء امنع لترابه من ان تذهب به الرياح، كده كانك انت ايه حاطط عليه طبقه الرياح لا تثروها، فيبقى ايه ابقى لايه حتى لا يندرس، ابقى للقبر حتى لا يندرس. وسن رفعه قدر شبر علشان تعرف ان ده قبر، حتى تعرف ان هذا ايه قبر، فلا يوطأ ولا يمتهن، وحتى يعرف المار ان هذا قبر فيترحم على ايه على صاحبه. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه وهكذا. ويكره طبعا أول شيء مكروه، احنا قلنا ايه سنة رفع قدر شبر، يجي الزيادة على شبر ايه مكروهة، لأنه عنده دي الرفع سنة، فالزيادة على كده ايه مكروهة. يجي أول شيء مكروه في القبر انك انت ايه تزيد فوق شبر، أن ترفعه فوق شبر، وذلك بأن يزاد على التراب الخارج منه. العادة أن لا يزاد على التراب الخارج من الايه من القبر. الشبر ده يأتي من أي مكان جسد الايه الميت، يجي هي الزيادة مكان جسد الميت هو ده الايه الشبر اللي هو هيزاد على نص. نعم لا لا هو لا يزاد في التراب، هتلاقيه ارتفع كده قدر الشبر. ماشي كده. القبر بعد ما الميت بعد ما يدفن ويهال عليه التراب يسنم القبر، يعني يجعل كده ايه مسنما مش مسطح، يجعل ايه مسنما، خد بالك. وده كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كده عليه حصباء من الاعلى ومسنم. يكره تزويقه، يعني انك انت تحسن القبر وتزينه، ده هذا مقام التعاظ. ويكره تجصيصه، يعني انت ايه تبيضه بالجص، معروف اللي هو الجبس بتاعنا مثلا الجص، انك انت تبيض، وبعض الناس يقول انك انت تبنيه بالجص، يعني تجصيص القبر يشمل الايه انك انت تبنيه بالجص او تبيضه بالايه بالجص. وتبخيره، سواء هتطلع عود او اي بخور، لا تبخر الايه، يكره تبخير القبر. وتقبيله والطواف به، طبعا الطواف بالقبر ان كان تقرب الى الله عز وجل بدعه منكره، ان كان تقرب لصاحب القبر ده شرك اكبر، قلت لك. فهو بيقول لك يكره الايه الطواف به، احنا عرفنا الطواف حكمه ايه، قلت لك هو بدعه، والبدعه اقل حاجه ايه ان هي محرمه. والاتكاء إليه، في بعض النسخ عليه أن يتكئ عليه أو إيه أو إلى القبر، وفي نهي عن كده. والمبيت يعني عند الإيه القبر، لأن دي مش دار إيه دنيا، أنك أنت تبيت هناك، دي دار إيه دار آخرة. والضحك عنده، أنت بتروح هناك للإتعاظ، فتروح تقعد هناك كده، يجي قلبت الآخرة هي الدنيا، وفي الإتعاظ إيه بقى لا تبيت عند الميت أو عند القبر. والضحك عنده، ويكره الحديث بأمر الدنيا عند القبر. ويكره الكتاب عليه والجلوس عليه، ونشوف الجلوس ده في نهي. يكره الكتابة، وكل الأمور دي واضحة، يعني ما فيش داعي لإيه يعني إضاح الواضح يؤدي إلى إشكال. فكل هذا إيه يرحمك الله. التخلي قضاء الحاجة محرم عند القبور أو على القبور، محرم على القبور، ومحرم أيضا بينها، يعني ده في أذى للإيه اللي هيدفن، اللي هيتحرك من القبور للدفن، أنت تأذي بهذا الإيه بهذا الأمر. لما في نهي عن بين تحت الظل، إنه تاخذ حاجتك تحت الظل حتى لا تأذي الناس، فما بالك بين الإيه بين القبور. في حديث عقبة بن عامر، لأن أطع على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور، قضيت حاجتي أو وسط السوق. طبعا وسط السوق الناس ترى عورتك محرم، يجي وسط القبور أيضا إيه محرم. والبناء يعني يكره البناء، يكره البناء على القبر، سواء كان ملاصق لي ملاصق للأرض، مرتفع عن القبر، بأي صورة من الإيه من الصور يكره البناء على الإيه، لأن أنت اللي يزاد قدر شبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع قبره مشرفا ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. يقال كده إيه اللي يزاد على الشبر إيه يهدم. حتى وإن كان في ملكك يعني حتى أنت تبني في ملكك على القبر لا يجوز لك هذا الأمر، لأن في نهي عن الإيه عن هذا الأمر. مش تقول ده ملكي أنا حر أبني، لا لا يجوز هذا الإيه هذا الكلام. تقول طب أنا مش هعمل منسق الأرض هعمل قبة كده، ولا يجوز هذا الإيه هذا الكلام. في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه في زاد عند الترمذي، وأن يكتب عليه والمشي بالنعل، يعني يكره المشي بالنعل في المقبرة عموما، في المقبرة عموما إلا لحاجة، لما يكون في علة ممكن تمشي بالنعل. والنعل بتكلم عنه النعل اللي يسهل خلعه، ما يكونش خف كده ايه يصعب خلعه، ده موضوع تاني هنتكلم عنه. يجنه النعل ليسهل خلعه، يكره المشي عليكم السلام عليكم. يكره المشي ايه بين القبور او في المقبرة به الا لحاجة، حاجة كخوف الضرر من الشوك او نجاسة او شدة حرارة او شدة برودة، واخد بالك؟ لان خلع النعل ده اقرب الى الخشوع. يجى ماشي كده هوت وخلع نعله لما كان التعاض يجى اقرب الى الايه الى الخشوع. وده زي هم يقولوا عليه ايه زي اهل التواضع، يعني ده كان العرف ان ممكن واحد واخد بالك يمشي كده ايه غير منتعل، واخد بالك يجى كده ايه متواضع. لكن الان طبعا احنا العرف ليس في هذا الامر. كان الشيخ العثيمين يفعل هذا الامر، يعني انا قرات في ترجمته الشيخ العثيمين كان يسير من بيته الى المسجد حافيا، فكان بعض المشايخ راحوا لي، فطبعا حرارة شديدة في مكة في الرياض كان حرارة شديدة جدا، فكان الشيخ اللي ماشي مع الشيخ العثيمين طبعا مش لا يحتمل الايه الحرارة اللي هي في الارض درجة حرارة كام يعني. فيقول له تذكر حر جهنم، تذكر حر جهنم، وكان يمشي ايه كده. وده برضو فيه احترام لموت المسجد. انت ممكن يكون القبر ده اندرس الناس ايه نبشوه ولا ايه، وده اصلا رفات انت تسير عليها، فاحترام لايه اموات المسلمين. لكن نفع نزع الخف يصعب. الخف الامام احمد لما كان يروح المقابر يلبس الخف عشان الخف صعب خلعه، فايه في مشقه في خلعه، فكان ايه لا يخلع، لكن النعل سهل الايه الخلع. طيب تطيين القبر يدخل في التجسيس؟ نعم التجسيس لا، التطيين لا بأس بتطيين الايه لا بأس بتطيين القبر، لان ده ان كان ما هوش زينه، وان كان في زينه هي دون زينه الايه التجسيس. والتجسيس اصلا الجسد دخل النار، واخد بالك؟ الجسد بيدخل الايه بيدخل النار، فلا بأس بتطيين الايه القبر. ممكن تعلمه بحجر او بخشبه، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر وقال أدفن إليه من مات من إيه من أقربائه بحجر، حتى هم الناس عجزوا عن حمل الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم راح حصل على الزراعي وحمل الإيه الحجر. طيب خلي بالك احنا قلنا من شوية التسليم أفضل من التسطيح، وقلنا قبر النبي كان إيه مسنم، يعني معمول كده زي الهرم دي، وديت الجعلامة على ايه ان المكان ده فيه ايه فيه قبر، معروف ان القبر كده هيئته على هذه الهيئة مسلم. طب لو انت بدار حرب وفي واحد مات في دار الحرب، وانت صعب عليك انك انت ايه تنقله لديارنا تدفنوا فيها، فلا تسنم القبور للمسلمين اللي يموتوا في ديار الايه الحرب. ليه؟ لان احنا مش عايزين نعرفهم ان ده قبر حتى لا يمثلوا به، ينبش القبر يمثلوا به، فمن لا نسلم الايه القبر. ويحرم استراج المقابر باي سراج، خدك، ويحرم اتخاذ المساجد عليها، في نهي عن كده. وانت اصلا لانك انت عند القبر تعمل سرج أو مساجد ده من باب إيه؟ مش هتصلي في المكان ده، في نهي ده من باب إضاعة المال، وده في مغالاة لتعظيم الإيه؟ الموتى، زي ما هم بيعظموا الإيه؟ الأصنام، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعده. والدفن بالمساجد يعني يحرم، كل ده معطوف على يحرم، يحرم الدفن بالمساجد. أصل هو المسجد، وشوف علة الحنابلة بيتكلم وهو في نهي، لكن هو شوف الحنابلة برضو بيقول لك علة تاني. فاكرين لما قلنا ان لما كنا بنتكلم في الابواب اللي هي المياه، قلنا الماء المسبل للشرب، انت عض امينه فوضوه يبقى باطل، مش فاكرين الكلام دوت؟ المسبل للشرب ده موقوف على الايه؟ واحد واقف على مسبل، على موقوف، موقوف على الشرب، ما تستخدموش في غير نيه الايه الواقف. فواحد وقف مسجد وقفه الايه للصلاه، فانت تدفنش في حد، يبقى في الدفن في المساجد تغيير او تعدي على نية الايه الواقف. يحرم ايضا الدفن في ملك الغير بلا اذنه، ما تجيش في مكان كده مش بتاعك وتقول انا هدفن هنا، هذا مش مكانك، ما تدفنش ايه، ما تنفي. لو جه رب الارض، رب هذه القطعة يعني المكان ده دفنت فيه، رب الملك بتاع المكان ده، ويعرف انك انت ما اذنتش، واخد بالك، في الحاله دي له ان يطلب نقل الايه الميت من ملكه، يقول لك ادفنوه في مكان ايه. وكان الاولى دي تركه لحرمه الميت والنبش، لكن ان طلب نقله فله ايه، له ذلك. وينبش، هيتكلم على الايه النبش. ويحرم استراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش، يعني ايه اللي خالف هذا الامر انه دفن في مسجد او في ملك الغير ينبش للايه، ممكن ينبش القبر لاخراج الميت سواء من المسجد او ملك الغير، يدفنه في الصحراء في المكان اللي هو في الايه الدفن. طب في بعض الفوائد متعلقه بالنبش، بنبش القبور، احنا قلنا ايه لما هو ذكر النبش هنا نذكر هذه الايه الفوائد. ينبش القبر ويخرج الميت منه لكي يدفن بمكان مباح، طالما ان هو في الدفن في مكان موقوف للصلاة لا يجوز، يجي ندفنه في مكان مباح. الدفن في ملك الغير لا، ندفنه في ملكه او في مكان ايه مباح، يجي ممكن نبش القبر للدفن في مكان ايه مباح. لو احنا مرنا بقبر حربي محارب زي النبي لما مر على قبر ابي رغال وقال ايه معه سيف او غصن من ذهب نبشوه اخذوا الايه الغصن، فيجوز نبش قبر الايه المشركين والحربيين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عمل المسجد كان فيه قبور مشركين فايه نبشها، فيجوز نبش قبر الايه الحربي، اتفضلك. وجدنا الادله على كده، حتى لو في مال في القبر بتاع الحرب ممكن ناخده. لكن نبش قبر المسلم لا يجوز مع بقاء رمته، لما يبلى ويصير تراب ده موضوع تاني، لكن مع ايه بقاء الجسد لا يجوز نبش الايه القبر الا لضرورة. وقلنا حاجات فيها ايه اللي اتكلمنا عنها من شوية، اللي متى يجوز نبش القبر، زي ايه؟ طيب في مسجد او في ملك ايه ملك غير، ممكن يكون كفنا في ثوب مغصوب، ممكن ايه ننبشه لايه، بس احنا الاول نشوف ان قدرنا نسترضي اصحاب الكفن او نرضيهم او نشتري منهم او كذا خلاص ما ننبش. لكن لا، ما ينفعش غير ان احنا ننزع لايه ليكفن في ثوب غير مغصوب جاي ينبش، وبعد ما ننبش ندي الناس الايه الكفن بتاعه. طب لو هو بلع الميت بلع مال غيره، واخد بالك، وكان بغير اذنه، وكان بغير ايه بغير اذنه، في الحالة دي تنبش القبر. لكن لو بإذنه موضوع تاني، يعني بدون إذنه راح هو بلع المال، بس لازم يكون المال ده يبقى، يعني بلع قطعة من الذهب، بلع حاجة، مش بلع حاجة وتتحلل جوه خلاص طب هننبش ليه. ونشوف بقى يعني شوف الدقة عند المذاهب في موضوع الموضوع دي. يجي لو هو بلع مال الغير بغير إذنه ينبش. أنا أتكلم بس لما أخلص. هنقول هنتكلم عنه. فبيقول لك إيه؟ هو ورب المال، رب المال طلب الإيه؟ المال بتاعه. وتعذر غرمه. ما يقولش مثلا نديك غيره، ما من التركة بتاعته نسدده، نعمل كذا، لا ما فيش، وتعذر غرمه أو إن إحنا نأتي له بمثله. في هذه الحالة ينبش القبر ويشق الجوف لاستخراج الايه المال منه وندفع الى ربه. يقول لك ليه كده؟ يقول لك ما احنا هنخلص الميت من الاثم، ما يتحاسب عليه، ما يتحاسب عليه، هنخلصه من الاثم ونعطي الايه رب المال ماله. طب لو المالك اذن له في بلعه، واخد بالك؟ لا، فلا يؤخذ حتى يبلى الميت. طالما ان هو اللي اذله في بلعه يجي كده مش هنشق بطنه وننبش القبر، لا، لما يبلى الميت في الحاله دي يجي ياخد ايه ينبش القبر بعد ايه ان يبلى الميت ويؤخذ الايه المال. ليه؟ بيقول لك لان مالك المال هو المسلط له على ماله بالاذن له، يتحمل هو. طب لو كان هو بقى بلع قبل موته مال نفسه، واخد بالك؟ ينبش ولا لا ينبش؟ ما هو طب ما يقول مش ينبش، طب وحق الورثة؟ طيب يقول لك ايه؟ ان بلع قبل موته مال نفسه ولم يبلع فانه لا ينبش من اجل ذلك، لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته. ما هو قبل ما هو يبلع بعد ما مات، ولا هو خلاص ما هو بيضيع من فلوس زي ما هو عايز، مش التلت ومش أخذ لك التلت ده بعد الايه الموت، كأنه أتلف مال كاله عمل كال شرب بيه وخلاص. طب خلي بالك لو هو بقى بلع مال نفسه، المال ده يبقى موجود وعليه دين ومفيش تركة بقى نسد منه، في الحالة دي لا، ما ده في تعلق حق الغير بقى الدين، وممكن نطلع الايه المال، لا ننبش القبر ونشق الايه، شوف الكلام، ونشق الايه الجوف ونطلع الايه ونوفي الدين، لان ده في تبرئة لذمته. يجي ننبش ونشق ونطلع الايه المال. طب من دفن بلا تغسيل، وممكن نغسله يعني مش هيتفسخ لما نطلعه، ينبش من اجل الايه التغسيل، لان ده فيه واجب التغسيل فينبش من اجل ايه. لكن لو هيتفسخ لا خلاص نسيبه. طيب واحد حد فاكر احنا قلنا في شروط الصلاة على الميت ان يكون ايه، ان يكون حاضر، مش كده يكون جنازة ايه موجودة مش مرفوعة على الاعناق ولا هتكون موجودة. طب ده واحد مات قبل الصلاة عليه، نقول نصلي على القبر ولا نطلع نصلي عليه؟ لا ما نصليش على القبر، نطلع نصلي عليه، لازم يكون ايه موجود، يعني ده ما حد صلى عليه اصلا. الصلاة على القبر لما يكون حد صلى عليه لازم يكون صلى على القبر، لكن ده ما حد صلى عليه اصلا، لازم يكون موجود ننبش القبر، ده بيقول لك وجوبا، وبعد ما تصلي ترده الى ايه الى قبره. طيب لو واحد كفن، خابت المسألة دي، واحد أقصد لم يكفن ودفن بلا كفن، ينبش من أجل الايه الكفن. طب نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ طب يقول لك إيه؟ احنا صلينا عليه بلا تكفين، صلينا عليه بلا تكفين، لا ده يقول لك بعد ما يكفن يعاد الصلاة ايه عليه، لعدم سقوط فرض الصلاة عليه بالصلاة عليه عريانا، واخد بالك؟ طيب إذا كان هيتفسخ لا مش هنطلع، إذا كان هيتفسخ لا ينبش القبر من أجل إيه هذه الأمور. طب واحد دفناه مستدبر القبلة غير موجه للقبلة، يقول لك إيه يجب نبش من دفن لغير القبلة ويوجه إلى، يعاد توجيهه إلى الإيه إلى القبلة. نعم أيوة قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. لو نام على ظهره لا لازم، لا احنا قلنا الهيئة، لا الهيئة على جنبه الأيمن وجه القبلة. يقول لك يجوز بقى يجوز نبش الميت لغرض صحيح زي تحسين الكفن، هذا فيه جواز لأن في أمر بتحسين الايه الكفن دلك، فإن كان هذا غرض صحيح ودفن في كفن غير جيد يقول لك يجوز مش يجب، وان شايف ان كان الاولى ايه تركه، لكن هو بيقول لك يجوز مش يجب. طب لو اتنين اتدفنوا مع بعض زي عبد الله بن حرام لما اتدفن وراح ايه جابر بن عبد الله قال لم تطب نفسي فاخرجته ودفنته بمفرده، طيب يجوز انك انت اتنين اتدفنوا مع بعض انك انت تخرج وتفرده في ايه في قبر. طب لو هو مات في مكان وعايز انقل البقعة شريفة وفي المذهب بيقول له مجاورة صالح، وخدلك يقول لك في هذه الحالة يجوز نفش القبر ونقله لبقعة شريفة، خدلك إلا الشهيد طبعا، الشهيد يدفن حيث مات في مصراعيه لا ينقل. ما هو دفنه في مصر برضه قبل بيه. حتى لو تفسح الشهيد مش هيتفسح، لا لا لا لا ده يقول ده جواز، يعني ده جواز ينتفي بأدنى شبهة، يقول في الوجوب كمان مع التفسح. لا ماشي يا جماعة كده الشيخ، الناس اللي بقت في الوقت الناس اللي بتحدها ليه؟ لا احنا خلينا في ال يقول عليهم في سبيل الله وكده بيسأل في. طيب بعد كده بيقول ايه بعد قال وينبش والدفن بالصحراء افضل، يعني افضل من الدفن بالايه بالعمران، مكان بعيد كده منفصل افضل من الدفن العمران، لان هو في يعني لما تدفن في العمران تضيق البقعة اللي بيسكنها الاحياء، يبقى في ايه ضرر على الأحياء إنك أنت تدفن في العمران، لما تدفن في الصحراء يبقى ده أقل ضررا على الأحياء. طب هتدفن في بيته ما أنت هتضر بالورثة، الأحياء الورثة يبقى أفضل إنك تدفن في الإيه في الصحراء. وطبعا إن الصحراء أشبه بمساكن الآخرة، لكن العمران ده دنيا بيع وشراء وكذا وكذا، لا إحنا إيه المكان في الاتعاظ، تروح هناك مش هينفع ان نروح نزور المقابر في وسط الايه البيع والشراء مش هينفع كده، فدي اشبه بمساكن الايه الاخره، لا بيع ولا شراء، تتذكر الاخره هناك. وايضا اكثر للدعاء والترحم عليه ان هذا المكان، واخد بالك يجي ايه واحد يدفن لوحده محدش يزوره، لكن يجي في مكان يجي ايه ممكن واحد يروح يزور فلان وفلان وفلان، يجي هذا ايه أكثر للترحم والدعاء عليه، الدعاء عليه الدعاء له والترحم عليه. وده كان السنة إن النفس أصلا كان بيدفن الصحابة في البقية، والصحابة كانوا بيدفنوا بعض في البقية، وده مكان الدفن في الصحراء. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ده خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والنبي مات قبر في بيته صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف ان الـ ابو بكر وعمر واخد بالك دي حاله خاصه دفنوا بجوار الايه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو واحد اوصى ان يدفن في ملكه في داره، داره اللي هي ملكه، او في ارض في العمران ملكه، واخد بالك لا نقول ده في ضرر للايه للورثة، لا تنفذ هذه الوصية وينقل في ايه الصحراء مع مقابر الايه المسلمين، وده منصوص الامام احمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه وعلم به قبره وادفن له من مات من ايه من اقربائه، فيستحب جمع الاقارب في مقبرة واحدة، لأن ده أسهل للزيارة واخدلك والدعاء لهم. بعد كده بدأ يتكلم في مسألة أخرى، مسألة مهمة، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وإخراج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. طبعا التفصيلات دي مش هتلاقيها غير في المذاهب، التفصيلات دي في المذاهب بس، فدلك ودي ميزة الدراسة على مذهب. شو بقى إيه فقه هذا الكلام؟ وإن ماتت الحامل، يعني وكان في بطنها حمل يرجى حياته، يرجى مش متأكد، يرجى حياته. طب ده احنا مش متأكدين انه هيعيش، احنا ايه شاكين، يحرم شق بطنها عشان نخرج الحمل، يحرم حتى لو كانت ذمية، حتى لو كانت ذمية. ليه؟ لان في هتك حرمة متيقنة لايه، لامر مضمون ان هو ده ترجى حياتك، مش هنفعل المحرم وهتك حرمة الميت من اجل ايه، من اجل شيء ابقاء حياة موهومة، لان الغالب ان هذا لا يعيش، ان يكون لكن هو ترجى اخبارك، فالغالب انه ايه لا يعيش فلا يشق بطنه. طيب لو واحد بقى ترجى حياته واخد بالك نفس الامر، يعني بقول لك هو ايه الموضوع، ترجى حياته ده يكون عنده مثلا 6 اشهر، يعني يكون مر عليه 6 ايه، لكن 4 اشهر نفخ فيه الروح لكن ما يعيش، لكن اقل مده للحمل زي ما قال سيدنا علي كام، 6 اشهر، مر عليه 6 اشهر، ما ممكن ده يعيش وممكن ما يعيش، واخد بالك. طب لو احنا غلب على الظن انه ممكن يعيش، فمين اللي يخرجه؟ نشق البطن، قلنا لا، لان ده متوهم، متوهم الايه، بلاش يغلب على الظن، متوهم الايه حياته، انه يرجى حياته، فما نشقش البطن. طب كيف نخرجه؟ ما ممكن ايه، ممكن يعيش، فيقول لك ناتي بالنساء القوابل اللي هي ايه الدايه، يعني اللي واخد بالك، اللي هي صنعتها ان تلد النساء على يديها، نأتي بنساء القوابل ويضع أيديهم، وخد لك إن كان في انتفاخ في الرحم والفرج فيخرج الإيه المي، يخرج الطفل. يجد الطريقة إن إحنا نخرجه مش بشق البطن، نخرجه بإيه كأنها تلد، وخد لك لا، ما إحنا قلنا مش هنشق بطنه، طالما إن هو إيه ترجى حياته، مش متيقنين حياته، مش هنشق البطن، اللي هتلقى حياته هتكلم عنه، لكن هذا إيه يعني في احتمال يعيش واحتمال ايه موهومة، يعني حياته ايه متوهمة. في ايه اذا كان ترجى حياته متوهمة، اذا مش هنشق البطن كان ايه القوابل هم اللي ايه يخرجون، يضع ايديهن في فرجها ويخرجنا من ترجى حياته، ويكون لي 6 اشهر، ويكون بيتحرك كده ايه جوه البطن حركة ايه قوية بحيث ان هو حي، ونشوفه لما يطلع هيعيش ولا مش هيعيش. طب تعذر بهذه الحالة، ما فيش طلق بقى ولا ايه في هذه الحالة، ايه لا نشق البطن. طب هنعمل ايه، مش هندفنها، لا تدفن حتى يموت الطفل. احنا نعرفه ازاي؟ انه بيتحرك لما كده خلاص يهمت وما فيش حركة ونتيقن انه مات ندفنهم، غير كده انه هو حي. طب هندفن حي ازاي؟ لو طلعناه ممكن ما يعيش، نتركه في بطنها حتى يموت، ولا ندفنها هي ايضا، حتى لا ندفن حي، هي ميتة لكن لا ندفن الايه الحي. واحد يقول لك طب نموته، نحط عليه حاجة تموته على بطنه، لا لا يجوز هذا الكلام، هذا قتل لنفس. هل هنعرف على طول في التقدم العلم؟ هنعرف. طب وإحنا بنطلع حي، جزء منه طلع حي وبعد كده سكت مات، يعني طلعنا منه جزء وفيه حياة وفيه حركة، طلع جزء لما طلعنا جزء من المرأة انتهت الحركة. طب خلال الأول طلع بعضه حي، خلال الأول حالة ديت طلع بعضه حي ولسه ما ماتش، نعمل ايه ومش قادرين نطلع الباقي؟ في الحالة دي نشق الايه البطن، احنا عندنا حياة مش متوهمة بقى، ده طلع حي وهيعيش، يجي نشق البطن اذا كان تعذر اخراج الباقي، نشق البطن لنخرج الايه الباقي. طب واحنا بنطلع النساء بيطلعوا الطفل مات نص مره ونص جوه، خلاص مش هنسيبه، هنسيبه زي ما هو، اتفضلك قدر ماشي حاضر. بيقول لك فلو مات قبل خروجه اخرج وغسل، ان كان يسهل انك انت تخرجه تطلعه وتغسله وهتدفنه. طب انت عذر تتركه كما هو، بعد ما طلع جزء منه مات تتركه كما هو، اللي طلع بره المرأة لحكم السقط يغسل، واخد بالك؟ طب في جزء منها، جزء ما بقي طلع من الأم جزء وجزء جواها، احنا ما غسلناهش كله، ففي جزء اتغسل وفي جزء ما اتغسلش. طب نيمم المرأة من أجل اللي لا نستطيع تغسله؟ قال لك لا، لا تتيمم، لا تيمم المرأة من أجل الذي لم يخرج. شوف دقة المذاهب، لأن أنت كده كأن في جزء من الميت، ما أقول لك زكاة الأم زكاة لجنينها في الحيوانات في البهائم، طب وده طلع جزء مليء حكم الأم ومات وما قدرناش نطلع الباقي، نعمل إيه؟ هنغسل اللي من بره واللي جواها ما غسلناش بقيته. طب في جزء ما اتغسلش من الميت نعمل ايه؟ نتيمم؟ لا مش هنيمم، لان ده جزء داخل ايه؟ داخل جسمها. يجي اللي طلع بره ليه حكم السقط، واللي لسه جوه ليه حكم الحمل، طالما ان ليه حكم الحمل مش هتيمم من ايه؟ من اجله، واللي حكم السقط بره غسلناه. ولما نيجي نصلي نصلي على الاثنين، ننوي الاثنين بالصلاه، الام والسقط، الأم والإيه والسقط، بس لازم يكون إيه فيه نف الروح. طب لو كان صغير بقى خلاص نصلي على الإيه على الأم فقط. وإن ماتت ذمية أو كافرة حامل من مسلم، يعني واحدة نصرانية يهودية أي كتابية تزوجها مسلم وماتت وهي حامل مسلم وهو جوا بطنها، هنصلي عليه؟ لا مش هنصلي عليه، مش هنصلي عليه طالما انه داخل ايه بطنها. طب ندفن فين؟ ما هي الوقت كافرة وهو مسلم، لا ندفنه معاه في قبر النصارى ولا في مقبره، قال لك ندفن لوحده في مكان غير مقابر المسلمين ومقابر أهل الذمة، يعني في مكان كده منفصل بين المقابر، يعني بره مقابر المسلمين يدفن. طب احنا صعب ان احنا ندفنها في مكان، خلاص ندفن مع المسلمين. ليه؟ لان احنا عندنا مصلحة الطفل المسلم اولى من ايه؟ من مصلحتها هي تدفن مع المسلمين، بدل ما ندفن الطفل المسلم ده مع الايه؟ مع الكفار. انت عندك لو اشتبه ميت مسلم بكافر، عندك اتنين ماتوا مش عارف مين المسلم ومين الكافر، مش قادر تميزهم، اخين توأم وواحد مسلم وواحد مش مسلم ومش عارفين نفرقهم وماتوا في نفس الوقت، هندفنهم مع المسلمين ولا مع الكفار؟ هندفنهم مع المسلمين. طب هي الست دي بقى اللي ماتت اللي هي الذمية او الكافرة اللي حامل بمسلم، احنا عايزين مين اللي يستقبل القبلة، هي ولا الجنين؟ الجنين، الجنين. يعني ندفنها هي ايه؟ ايوه مستدبرة القبلة، لان الطفل بيكون وشه الايه لظهر امه، بحيث ان هي مستدبرة القبلة، قال ولا الجنين وجهه للايه للقبلة، واخد بالك؟ جاي تدفن على جنبها الايسر مستدبرة القبلة، وده الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. طيب، فصل في أحكام المصاب والتعذيب. ده يعتبر أظن كده إيه آخر فصل في الجنائز. هنحاول نخلص إن شاء الله. يقول تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. طبعا أي واحد يصاب بموت قريبه أو صديقه أو نحو ذلك يسن له أن يسترجع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن عبيد الله، يفعل بنا ما يشاء في تسليم للقدر. وإنا إليه راجعون يعني إيه؟ مقرون بالبعث والجزاء على أعمالنا. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. حتى النبي لما علم أم سلمة الدعاء دوت وقالت مين أفضل من أبو سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في جزئية كده في المذهب، يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله، يعني واحد إيه مات منه شيء أو أي شيء ممكن يكون في حاجة زي يعوض عليه، تقول له أخلف الله عليك بمثله، أخلف الله عليك بمثله. طب شيء بقى لا يتوقع مثله، تقول له خلف الله عليك، يعني كان الله لك خليفة منه عليك. يقول لو يتوقع أخلف الله إيه عليك بمثله، لو لا يتوقع مثله يقول إيه خلف الله عليك، يعني إيه كان الله خليفة لك منه عليك. يسن للمصاب أن يصبر، ويجب من الصبر ما يمنعه من المحرم، تسخط لا الأمور دي. إذا كان الصبر مش يخليه يرضى، يجب من الصبر ما يمنعه من الإيه من المحرم، لكن غير كده يستحب. ممكن مع الحزن واللي يصاب بمصيبة يخلع الرداء، يخلع النعل، مش عارف يعمل ايه، لا يكره له تغيير حاله. ده في المذهب كده ايه، كره لمصاب تغيير حاله، يكره ليه تعطيل معاشه. يبتدي يقول لك احنا نكفل 3 ايام ومش هنفتح الحواليت 3 ايام ولا اسبوع ولا شهر ولا كذا، واخد بالك هذا كله ايه مكروه في الاصل. ليه؟ لان في اظهار للجزع. لكن هو بيقول لك ايه، بيقول لك يكره انه يغير ايه، يعني يغير ملابسه، يخلع ملابسه اقصد، او يعمل لا. لكن هو ممكن يجعل، حتى في المذهب بيقول لك حاجه غريبه، ممكن يجعل علامه على انه حزين ليعزى. يقول لك كده ايه، يعني يلبس ملابس معينه ما تكونش ملابس زينه، بس الناس تعرف ان ده ايه له مصاب فيعزى. او يقول لك يجعل على راسه ريشه، بحيث ان يقول لك على راسه ريشه، واخد بالك هي في المذهب بيقول كده، واخد بالك، او اي شيء حتى يعرف بهذه العلامه فيعزى، واخد بالك. طبعا هو في الثلاث ايام ده حتى الرجل لا يكره له هجر الزينه، ما يلبس ملابس مزينة ولا مزركشة ولا يعني كأني حداية 3 أيام، يهجر لا يكره له هجر الزينة، أخذت لك. وحسن الثياب يكره له أيضا إيه، لا يكره له هجر حسن الإيه الثياب 3 أيام. لكن الإشكال أن في ناس يا جماعة يعني نشر الشعر ده من أمور الجاهلية، بعض الناس لما تروح إيه يموت لحد تروح تلتحي، احنا نقول له غير نيتك وخلي لحية دي لله عز وجل، مش عشان الموت، ده في ناس تعمل كده يموت لحد تروح تلتحم يدخل في نشر الثياب من افعال نشر الشعر. لأن يقول اتق الله عز وجل خل نيتك ان هذا لله عز وجل ولا تحلق لحيتك بعد ذلك. وفي ناس عملت كده وانا كلمتها والحمد لله استمرت في اللحيه. يعني هو هي الاشكال في اللحيه ان هو الناس تشوفه باللحيه بتدي يتكلموا عليه ان احنا مجتمع تبتدي الناس تتكلم. واخد بالك حتى الملتحي كانوا يستدعوه في الجيش مثلا يروح يحلق لحيته الناس اتكلمت عليه مش هيلتحي تاني لان هو الصدمه الاولى خدها الناس اتكلمت ان هو حليق. سبحان الله يعني مفيش اخلاص في العمل ده. فهو التحى خلاص هو كده ايه لو كلمت انت وشجعته هيظل ملتحي ان شاء الله. بعد ذلك يقول ايه احنا حتى الان احنا قدمنا للايه ما قبل يعني التعزيه اللي هو اول ما يموت يحصل له ايه. بعد ذلك بدا هو تسن تعزيه المسلم الى ثلاثه ايام. تسن تعزيه المسلم واخد بالك اللي هم عندهم المصيبه اللي اهل الايه المصيبه اهل الموت ولو كان صغير يسن تعزيته قبل الدفن. لكن عند الدفن يا جماعه دي بدعه. هذا احمد يقول اكره التعزيه عند الدفن الا لمن ايه لم يعزي. لكن الان اللي كانوا الاخوه اخترعوا لنا اختراع كده اهوت وبدعه جديده عملوها الاخوه عشان يقول لك السرادقات ومش عارف ايه بداوا يقول لك العزاء قصر على القبر. دي بدعه مفيش كلام ده. انت لما تقابل المصاب تعزيه قبل الدفن عند الحمل عند تعزيه. لكن انت عند ما تعزوش خلاص تيجي عند القبر روح يصف اهل الميت كده وتصف تدي الناس يعزوهم هذه بدعه. تعزيه بعد الدفن طريقه السنه دي بدعه. طبعا التعزيه عامه مطلقه لا احنا التعزيه يسن تعزيته واحنا نتكلم على احكام التعزيه ده. يجي يسن تعزيه الايه المسلم اللي عنده ايه من اهل المصاب ولو كان صغير برضه عزيه. خد بالك يكون مميز بس ما يكونش تروح تمسك العيل صغير غير مميز تقول له عزيه. مش دي فيها هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه؟ طيب التعزيه عباده. ايوه من عز مصابا كان له مثل اجره وكساه الله من حلل الجنه. انت بتاخذ اجر بهذا العمل يقربك الى الله عز وجل. طيب ممكن تعز الصديق ممكن تعز الجار اي حد كده حزين على موت هذا الشخص انت ممكن ايه تعزيه. لكن انت تيجي لخيار القوم تخصهم بقى بالايه بالتعزيه وتخص الناس اللي تلتفت انظار الناس اليهم. يعني في شخص مبرز كده انت تروح ايه تخصه بالتعزيه. ليه؟ مش رياء عشان الناس تعزيه مثلك فياخذوا من الايه الاجر يستن بك ايه ونيتك. انت مش راح بقى عشان انت ترائيه انه من اهل الدنيا لا انت نيتك حتى يستن الناس بك فيعزونه فياخذون الايه الاجر. وتخص ايضا بالتعزيه من ضعف عن تحمل المصيبه تصبره حتى لو كان بيفعل منكر تروح ايه تعزيه وتحاول تصبره. ممكن في التعزيه تسليه انت لما تعزيه تصبر ممكن تقول له كلمتين يصبر يكون عنده جزع وسخط وشق هدومه تصبره وتحاول ايه تذكره من عز وجل فتعزيه وتصبره. لكن ما ينفعش راجل بقى اجنبي يروح يعزي النساء الشواب. لو عجوز ماشي النساء الشابات ما ينفعش تروح تعزي في ريب وفي فتنه ما تروحش تعزي الايه ولا المراه تعزي الرجل. المراه الشابه لا تعزي الايه الرجل زي السلام. تستمر التعزيه من الدف من عند السماع بالمصاب واخد بالك الى مضي ثلاثه ايام وده في المذهب بلياليهن ثلاثة أيام بلياليها التعزية في أي وقت. وفي جماعة من الأصحاب كرهوا التعزية بعد الثلاث وكرهوا تكرار التعزية مش كل ما تشوفوا بقى إيه تعزية مرة واحدة خالص. لا لا يجوز هنتكلم يا شيخ عن الكلام ده هنتكلم. احنا الموضوع يا جماعه خلي الاسئله بعد ما نخلص لان ممكن احنا ايه كل الحته تسال فيها تكون يعني تقتل لان الموضوع طويل شويه. قال المرداوي قال ابو المعالي اتفقوا على كراهته بعدها بعد الثلاث يعني الا ان يكون غائبا فلا باس بتعزيته اذا حضر. واختار صاحب النظم هذا القول وزاد ما لم تنسى المصيبة. يعني في كأن ممكن كمان تكرارها لهو كل أنت بتجابله الحزن إيه شديد عليه ممكن تصبره تعزيه واخد لك وتواسيه طالما إن هو إيه متأثر واخد لك. لا أنت أنت أنت لا تعزي أهل المصاب بعد 3 أيام إلا إذا كان واحد منهم غائب واخد لك فقدم أو واحد مثلا قدم يعني ممكن التاني برضه واحد قدم من سفر واخد لك لكن هو الاولى ان هو اللي يكون اهل المصاب اللي هو قادم من ايه من سفر انت هتجدد الايه العله كلها بعد الثلاث حتى لا تجد عليه الايه الاحزان. يجي واحد من سفر يجدد عليهم الحزن هو المقصود ان هو اللي ايوه اهل المصاب هو اللي جاي من سفر انت ايه ويكره الجلوس له في المذهب مع ان التحريم اقوى. حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة النياحة محرمة يجي ايه بيقول لك ويكره الجلوس لها فيكره للمصاب ان يجلس في مكان ليعزوه ويكره للمعزي ان يجلس عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن خد بالك فيها من استدامة الايه الحزن. ولا يكره الجلوس عند دار الميت خارجا عنها أو في مسجدا في مسجد قريبا مسجد قريب من البيت انتظارا لجنازته إلى إيه حتى يتبعها أو ينتظر ولي الميت حتى يخرج فيعزي. لكن الاجتماع من النياحة إزاي التعزية تحصل إذا قابلته عزي سمعت بالميت تذهب للتغسيل للحمل للدفن لكذا عندما تقابله عزين سمعت تروح تستنى في المسجد تصلي معه وتعزيه وهكذا. لكن يروح يجتمع في مكان للتعزية كنا نعد الاجتماع عند الميت ما أنا قلت لك هاي يا شيخ أنا قلت لك اللي إيه كنا نعد الاجتماع ها لا ودراجة كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة. لكن هو ممكن احنا ما فيش اجتماع مثلا انا قريبي صديقي انا دايما بجتمع معاه وانا استطيع ان انا اصبره مثلا اخده اعزي اجلس معه للتصبيح اخده في مكان نصبره. لكن احنا بقى ايه نجتمع عندنا كله نقعد نعمل كده ايه جلسة تعزية ونقول لك عشان نصبره هذا تجديد للحزن. وعند الحديث جرير البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت من الايه من النياحة يقول لك يكره المبيت عند أهل الميت هو أتاهم ما يشغلهم أنت تروح تشغلهم أنت كمان ده حتى يكره كثرة الجلوس عندهم إن طول ما أنت قاعد تذكر وتجدد عنده الإيه الأحزان. يقول لك معنى التعزية اللي هي التسلية تحث على الصبر وتذكره بالأجر إن احتسب يعني تدعو للميت تدعو للمصاب خدالك ما فيش صيغة معينة للتعزية في المذهب لا يتعين صيغة معينة يعني يتعين ما يقال له ومنه يقال له للمصاب أعظم الله أجرك وأحسن عزائك بس لو كان ايه الميت كافر يعني ده انت بتعزي ما تعزيش كافر تعزي مسلم ليه قريب كافر تقول له احسن الله ايه اعظم الله اجرك واحسن عزائك. لو هو بقى ايه كان مسلم وقريبه لميت مسلم تزود وغفر لميتك. لكن تعزية الكافر انت فاهمين كده يا جماعة يعني لو واحد مسلم ميت له واحد قريبه كافر انا بعزي المسلم فما قلوش غفر لميتك أزودها لما يكونوا الاثنين إيه المصاب والميت مسلمين. لكن تعزية الكافر محرمة ما عزيش الواحد إيه أنا ليه مثل أجر طب أخد أجر الكافر إيه ده كافر هو لا ما تعزيش. المذهب على التحريم. موضوع التعزية ده غير عادة المريض إنك ممكن تدعو للإسلام تزور محل لكن ده التعزية لا ولا اتباع الجنازة إلا ماشي احنا تكلمنا عن الموضوع ده. المعزة نفسه بقى يقول ايه؟ استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ممكن انت ايه بتعزيه ممكن تأخذ بيده وممكن ايه ان شئت لم تأخذ، يعني تتكلم كلام بس مش لازم تصافي. ولا بأس بالبكاء على الميت سواء كان قبل الموت او يعني هو بيحتضر ثم ميت لما ايه يستقبل من حاله. ممكن لا بأس بالبكاء عليه عند الموت او بعد الايه الموت. طب ايه اخبار النهي على البكاء اللي معه ندب نياحة ونحو ذلك؟ الندب يحرم، يقولك وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، وتخليها كده بلفظ النداء وتحط لها ألف وهاء في آخرها زي ما تقول إيه وسيدا وجبلا وانقطاع ظهرا وهكذا، يعني تحط لها إيه واخد بالك زاد لها الواو والألف كده إيه والهاء في الآخر، هو ده الند. يجوا البكاء مع تعداد محاسن الإيه الميت ده الند محرم. والنياحة يعني تحرم أيضا النياحة، وهي رفع الصوت بالإيه بالند، رفع الصوت بإيه بذلك برنة مع إيه مع رنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد كل ده معروف، ويحرم الصراخ وخمش الوجه وتسويده ونتف الشعر ونشر الشعر وحلق الشعر، لأن في نهي عن كل هذه الإيه كل هذه الأمور، وفيها من إظهار الجزع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل، وفيها تسخط لفعل الله عز وجل. شق الجيوب فيها إفساد للمال، فيها إفساد للمال. طيب اصنعوا لآل جعفر لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم، يجسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم به 3 أيام. نعم هنقول سنة المسافة تطلعش تروح بقى على الزي تقعد تعمل ايه، يعني الراجل هناك يطلع ممكن في المسجد عزي كذا، لكن اما يكون يسأل الإنسان ما تطلعش. الله أعلم. طبعا بص يا جماعة يجاو انت ايه تصنع له طعام مش تروح تقعد عنده وتاكل، انت تصنع له طعام لانه اتاهم ما يشغلهم سواء كان الميت حاضر او غائب، يعني ممكن يكون غائب واتاهم نعيه طبعا يكون مشغولين من اول ما يجيلهم النعي مشغولين وعايزين يروحوا يسافروا يجيبوه بتاع، انت ممكن تصنع لهم ايه طعام. ولما تصنع طعام تنوي به أهل الميت مش الناس اللي راح تقول عشان تأكل، تنوي به إيه جبر خاطر أهل الإيه الميت. فده ذبيحة أهل الميت مثلا إيه أتكلم ومتكلم المذهب متكلم كتير جدا في الموضوع ده، العقر وال عند القبر والأمر ده كله فيه كلام كتير في الموضوع. ويكره صنيع أهل الميت الطعام للذين يجتمعون عندهم، وفي الفرع بيقول إلا لحاجة، وقد لك يعني في ناس جات قاعدة ومحدش عمل لهم طعام وجعانين ممكن إيه يصنعوا الطعام للناس دول يعني لندهم. بعد ذلك يقول وتسن زيارة القبور. إيه هو اللي يحرم؟ لا أنا أتوكل الناس حرام لهم عمل الطعام يا شيخ، في ناس بتشتري مثلا لحمه كده وتوكلها للناس اللي هي تعزيه. ايوه يوكلوهم مش يعني هو بيقول لا لا لا احنا بنقول لو الناس مثلا جايه من سفر ومبيت وكده واخد بالك فممكن ايه يبقى دي حاجه لاطعامهم يعني. وكان الشيخ ابن باز كان يعني حديث جرير بن عبد الله البجلي دوت كنا نعد الاجتماع عند المئة من الناحية، قال إنه هو حشدين فيها الاجتماع وصول على الطعام يجهو ده النياحة، وفهم إن الاثنين مع بعض هو ده اللي منهى عنه، لكن لو جلسوا فقط للتعزية بلا إطعام فده مش نياحة. وكان في طلاب علم كتار كذا ردوا على الشيخ وكانوا عملوا رسائل أو أبحاث مطولة في الرد، وإن النهي عن الإيه عن كل منهم على إفراد، عن إن هو أصلا كنا نعد الاجتماع من غير طعام حتى من الإيه من النياحة. فموضوع إزاي بقى نعزي ونحن نشغل نفسنا بهذا الأمر إزاي، يعني اجلس في المسجد، أنا عن نفسي يعني كده اجلس في المسجد، واللي يجي يبقى قاعد في المسجد بيت الله عز وجل يعزيك يصلي، يعني شايف إن الإيه أنت عندك مصاب اجلس في المسجد. ماشي أنت اجلس في المسجد. مش مشكلة عندي، لو مشكلة عندي غير شيخ أنت تعزيه لما تقابله، يعني حتى التحديد بثلاث أنا شايف إن هو مش قوي، واخد بالك؟ إن حديث أمه الآلة جعفر الشيخ أنا بدأ أتكلم في الكلام ده في أحكام الجنائز، والرجل اللي كان معه ابنه واخد بالك لما قابله قالوا ابنه مات، فلما قابله عزاه قال يسرك أن يسبق إلى أبواب الجنة فيفتح أم تنعم به، قال بل وهكذا إيه يسبقني فيفتح لأبواب الجنة، فالنبي عزاه بعد ثلاثة. فأنت زي يقول الشيخ الألباني أنت السنة سمعت بميت، إحنا طبعا يا جماعة ما فيش داعي أن إحنا نتكلم في الترجيحات، سمعت بميت شخص عنده مصاب تذهب إليه تحضر كنت إيه تستطيع التغسيل التكفين تحمل معه وتصلي عليه تتبعه حتى يدفن تعز الميت في هذا الوقت، لم تسمع فإذا قابلته عزي ولك الأجر بغير تحديد بساس أم وغيره، ده السنة في الإيه في هذا الأمر. طب أنت مثلا صديقك وانت شايف مثلا تروح تصبره، انت الوحيد اللي بتقدر تأثر عليه روح، ومش لازم تقعد عنده، طلع برا المكان اللي فيه الحزن دوت، مش لازم تروح تقعد في الميت وفي الصراط وتقول له اصل انا ايه اصبر ونفعل المحرم، خده وطلع برا هذا المكان، خارج هذا المكان هو اتكلم معي، واخد بالك؟ لا اله الا الله، ما احنا قلنا كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة يا شيخ، مش بيقولها في حديث كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة؟ خلاص اقعد يا سيدي عنده. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وتسن زيارة القبور طبعا اللي هيزور ده ها لازم يكون ايه زيارة القبور من المسلمين، يعني تزور قبر المسلم سواء كان الميت رجل او امرأة. اللي يروح يزور ده الرجال، اللي يروح يزور الايه، لكن الميت يكون مسلم رجل او ايه امرأة تزور قبره. وتقف اللي هو الزائر امام القبر قريبا منه، وفي رواية في المسجد تجلس حيث شئت واقف او قاعد، المهم انك انت تتعظ طبعا. وفي جزئية مهمة جدا في الزيارة جماعة ما حدش ينتبه ليها، ان تكون بلا سفر، ان تكون بلا سفر، لان في حديث لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، فينفعش تشد الرحل وتسافر. طبعا السفر ده المذاهب لازم يكون محدد بأربعة برد 83 كيلو، غير كده ما ينفعش، يعني ممكن احنا نروح المقابر بتاعتنا دي مش سفر عند المذاهب، على القول الراجح ده سفر، يعني ما ينفعش تزور الايه تسافر لزيارة القبور، لكن انت لو ممكن في مصلحة قريبة من هناك وقريب بلا سفر ممكن تروح تزور. ما نروحش خاص عشان يزور يسافر ويزور، ليه؟ لا تشد الرحال الا الى اساس نسجد. والمساله دي اتكلم فيها ابن تيميه وابن عبد الهادي والسبكي، وكان معروف الايه الحوارات بتاعه موضوع شد الرحال لزياره القبور، مساله فيها كتب ومؤلفات، ففيش ده ان احنا نتكلم فيها دلوقتي. وتكره للنساء، تكره زياره القبور للنساء، لو وقع منهن محرم فتحرم، لو وقع منهن محرم خلاص بقى محرم، يكون فيه اختلاط فيه رفع صوت فيه سفر، السفر ده محرم على الجميع، فأي إن كان المرأة فيه معصية تبرج اختلاط ما ينفعش. يا جماعة كمان نروح نزور المقابر ونأكل ونشرب، المذهب كده مذهب على الكراهة، لكن هو الصحيح إن لعن الله زورت، ده الحديث المعتمد عليه وده ضعيف ضعيف، واخد بالك؟ فالاحاديث كثيره تدل على جواز زياره الايه، فزوروها يدخل فيها النساء. المرأة اللي قابلها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر أنكر عليها، حديث كثيرة جدا لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لزيارة. المهم يا جماعة، أدلة كثيرة تدل على الإيه الجواز، لكن دي مسألة مش في مجال الترجيح. فالمذهب تكره الزيارة النساء، لو في محرم يحصل منهن فتحرم عموما. الأكل والشرب حرام يا شيخ. يا شيخ أنت راح تتعظ فإنها تذكر الموت وترقق القلب وتدمع العين، تروح تأكل وتشرب تنقل الدنيا للآخرة. اللي بيحصل ده غلط، يعملوا احشاش في الخبور. طيب، فبيقول لك ايه بقى؟ تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال وللنساء. المذهب كده يعني، بيقول لك تكره وشد لا ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستدلوا باحاديث ضعيفة جدا. فالصحيح ده الشيخ ابن باز ولجنة الأئمة وغيره، الصحيح ها ان القبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. يعني انت رايح كده تعمل عمره، ما ينفعش تطلع تعمل عمره تنوي ها زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ينفعش. انو الصلاه في المسجد الايه النبوي، وهناك ايه لما تنوي الصلاه وانت هناك زور القبر. يبقى انت السفر مش من اجل زياره الايه القبر. والمساله دي اللي اتكلم فيها ايه الشيخ ابن تيميه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الأولى طبعا. لكن المرأة ما فيش سفر بقى ومش ناوية تروح، لكن هي في طريق فوقفت في مكان نزلت تستريح مثلا، فوجدت ايه مقابر، ممكن تزور في هذه الحالة، لأنها لم تخرج ايه خصيصا ولم تسافر خصيصا من أجل زيارة القبر. ممكن تسلم وتدعو فحسن. أيوة أقول كده لأي قبر عموما. ممكن الكافر يزور قبر المسلم؟ ممكن. لا يمنع الكافر من زيارة قبر الايه قريبه المسلم، ماشي كده؟ طب والعكس؟ انت في ناس بيقول لك ايه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين، ده على ديار قوم ايه عدو ثمود. فإذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يجا ممكن أنت تزور قبر المشرك للإضطهاد لكن تبشره بالنار، تقول له أبشر بعذاب الله. ما أنت إذا أنت بتقول للميت هو متنكد عليه جاهز. بعد ذلك يقول إيه وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم. في أحاديث وردت بإيه في هذا المعنى، يقول السلام عليكم بالألف واللام، واخد بالك؟ وإن إن شاء الله طبعا هنا إيه الموت محقق، الموت محقق يعني أي واحد يموت ما يقول لي إن إن شاء الله، وبيقول ده بيقولها من باب من باب التبرك، ولا تقول شيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يشاء إيه الله، أو يعني في أجوبة كتير لكن هذا أحسن، إن ده بيقولها من باب الإيه التبرك. يخير في السلام، وخلي بالك هو يدخل يعني بدأ يتكلم على موضوع السلام ويدخل منه على مسألة أخرى بره موضوع الجنائز خالص، السلام على الحي وتشميت العاطس ودخلهم في وسط الايه الجنائز، واخد بالك؟ فإحنا حاولنا نربط، فبعدها بيتكلم معرفا بالألف واللام، سنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم، يكون معرفة بالألف والإيه واللام. لكن يخير في السلام على الحي بين التعريف والتنكير، شوف الربط بقى واخد بالك، وفي المذهب بيربطوا بالربط ده بعد ما قال إن لازم للميت تعرفه كلمة السلام، وخلي بالك موضوع السلام عليكم لأن هو جاي في المذهب بيتكلم إن هم بيسمعوا ما بيقولوا السلام عليكم ليه؟ وحديث يرد من مسلم يمر على قبر اخي كان يعرفه الا رد الله عليه فرد عليه السلام، حديث ضعيف، واخد بالك؟ طب انت ايه بتقول له ايه السلام عليكم؟ هذا دعاء، يعني ايه اسم الله السلام او بركه اسم الله السلام يحل عليكم. جداء السلام عليكم دي دعاء مش عشان يرد. ويجوز مخاطبه من لا يسمع. اثبت احد اللهم ان الله ان انك لا احب بلاد الله الي، فيجوز مخاطبه من لا ان ده حجر، اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ف وما ان كان هو الحجر دوت ابن عباس قال لا ينفع ويضر يوم القيامه، لكن هو في الدنيا بيقول ياتي يوم القيامه له لسان تكلم وعينان تبصران يشهد لكل من استلمه بحق. تفضلت. لكن المهم ان موضوع سماع الميت ده، سماع الاموات، كانت الف فيها كتب، واظن الالوسي كان عمل الايات البينات في عدم سماع الاموات، وحقق الشيخ الالباني واخد بالك واتكلم على ان الاموات لا يسمعون، ودي جيده جدا في رد على الصوفيه، ووجه كل الادله اظن اللي عند المالكيه في سماع الاموات ورد عليه، والمذهب برضه في سماع الاموات، وكل الادله اللي قالوها في سماع الاموات واخد بالك ردوا عليها رد مفصل حقيقه، ورساله دي طيبه ورساله جيده في الرد على الصوفيه، اسمها الايات البينات في عدم سماع الاموات، لكن ده مش موضوعنا. المهم هو بيتكلم على لما تزور القبر تقول ايه السلام بايه بالتعريف والالف بالالف واللام. لكن يخير في السلام على الحي بين تعريف السلام وتنكيره. ممكن يقول ايه السلام عليكم، ممكن يقول ايه السلام عليك، او سلام عليكم، او سلام عليك. يقول لك في نصوص ورد بكده، فانت تخير بين هذا وذاك. لكن يسن لك انك انت يعني ايه تخليه وان كان هو واحد تبتدئ بصيغه الجمع، تقول السلام عليكم او سلام عليكم. فراح دخل بقى في السلام على الحي، بيقول لك ايه وابتداء السلام على الحي سنه. بقول لك سنه عين، يعني على كل ايه على كل واحد، يوضح الكلام ده. ومن جماعه سنه كفايه، يعني لو واحد سلم على جماعه يكفي ان هو يرد عليه ايه، وما قالش فرض عين، هو بيقول سنه، سنه عين، يعني انت تسلم على الايه الجماعه، السنه انك انت اللي ايه تسلم. طب لو هم جماعه واحد منهم يكفيه يكفي في الرد، الجماعة يكفي منهم واحد لو رد عليك الايه السلام، مش لازم كل واحد يسلم ايه عليك. وان كان الافضل ان هم كلهم يسلموا، الافضل السلام من ايه من جميعهم، لكن هي ان رد واحد بس فبيسموها سنة كفاية، يعني السنة قام بها البعض ويكفي. ولا يجب اجماعا، اللي هو ايه ابتداء السلام لا يجب بالاجماع، لكن رد هو اللي واجب، فالابتداء سنه. ايوه امر مش للوجوب. ما يا شيخ الاجماع في اجماع، في اجماع، الاجماع ده نقله عده من العلماء، في علماء كتير جدا ناقلين الاجماع، اظن الاجماع ده نقله ابن قدامه في المغني وغيره، ان الاجماع، واظن ان ابن حزم قال بالوجوب، اظن ابن حزم مش متذكر يعني، لكن هو في عده من العلماء نقلوا الاجماع على ان الابتداء بالسلام ايه سنه، ان قفشه ده مش للوجوب. يكره انك تبتدئ السلام على من في الحمام مكان كشف العورات، اتفضلك، وعلى من ياكل او يقاتل، مش معقول هو بيحارب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه يموتوه، اتفضلك، او يصلي ان في الصلاه لشغلا، او يتلو القران، أو يذكر، وحتى إن كان يبول أو يتغوط. لو واحد خطيب ما ينفعش تقطع عليه الخطبة وتسلم عليه، أخذ بالك، وعلى واعظ، وأيضا على من يستمع لهم، وعلى من يستمع لهم. يكره السلام على مدرس أو على من يبحث في العلم، ما تشغلهمش يعني، إن كان السلام سنة ما تشغلوش عن اللي هو فيه. ورفع الصوت بابتداء السلام سنة. ويسن تكرار السلام على من سلم عليه ثم لقيه. زي الصحابة لما كان يمشوا يفترقوا بشجرة يبتدي يتقبلوا ايه ويسلم بعضهم على بعض. طب لو انت واحد يغلب على ظنك ان انت ايه انه لن يرد عليك السلام، لا تترك السلام بل تفشي ايه معه السلام، وان كان يغلب على الظن انه مش يسلم لعله يسلم لعله يزول بسلامك ما في ايه ما فيه من طغينة. طب لو دخلنا على جماعة وسلمنا عليهم وفيهم علماء، نسلم على المجموع ثم نخص العلماء بالسلام، السلام عليكم، السلام عليكم يا فلان، واخد بالك؟ يبقى تخص الايه تخصهم بالسلام. طبعا ما ينفعش اذا حديث ابي الدرداء اذا التقى المسلمان يتصافحان قال نعم، لكن ينحني احدهما الاخر قال لا، يتعانقان قال لا، يبقى يكره وان كان هو الانحناء محرم، واخد بالك؟ لكن هو في المذهب يكره الانحناء في السلام. يبقى انت بتسلم كده مش تروح اعمل له كده، ناس كتيره كده تنحني براسها، واخد بالك؟ لا، هيئة دي هيئة قلنا خشوع وتذلل لله عز وجل، وهيئات العبادة عبادة، فما ينفعش انت وانت تسلم ما تنحنيش. ورده فرض كفاية، يعني رد السلام فورا على المسلم، مش بعد ما يمشي ويروح اخر الناس قلت رد السلام، واخد بالك؟ ده فرض عين، يعني انك انت ترد فرض ايه عين لما يكون واحد لوحده، يجي سنة عين منه وانت ايه فرض عين عليك انك انت ايه بقى ترد عليه السلام. طب وفرض كفاية على الجماعة، يجي رده فرض كفاية يقصد به على الجماعة، وفرض عين على الواحد، الواحد بس سلم عليك ترد عليه وجوبا، واخد بالك؟ لكن لما يكون مجموعة يكفي منهم ايه واحد. ده الالقاء، يعني هم بعد كده بيقول الرد بقى، الرد ايه فرض كفاية على الجميع يعني. طب لو هو مكروه بقى، يعني انت الوقت بتسلم على واحد في حالة قلنا ان انت يكره انك انت تسلم عليه، واخد بالك؟ مش هنقول بقى فرض وممكن ما يردش عليك، يجا محل الفرضية ما لم يكن السلام ما لم يكن ابتداء السلام مكروها، واخد بالك؟ طب انت بتسلم وراح جي واحد كافر ولا نصراني ما هو اللي راح رد السلام، يسقط عنك انت ما فرض كفاية؟ لا، ده السلام ده تحيتك انت، هو ما يقصدوش هو اصلا بالسلام. زي ابن عمر لما كان ماشي ولقى واحد يهودي قال السلام عليكم، راح قال انه يهودي، قال فامسكه وقال اردد علي سلامي، لان هو كده بيامن مش ينفع يحارب ولا امن، والسلام عليكم تامين، قال اردد علي سلامي عشان انا ممكن اجيب لك بعد كده موتك، قال سلامك رد عليك، قال أكثر الله مالك وعيالك، ثم التفت إلى أصحابه وقال إيه خير للجزية. طيب أيوة يعني علماء وفقهاء يعني سبحان الله. ورد وفرض كفاية، عرفني عن إيه رد وفرض كفاية، على الواحد فرض عين، على المجموعة فرض كفاية، لكن لو رد غير مسلم لا يسقط عنك الفرض، لابد انت ايضا ان ايه ان ترد. وقلنا محل ان هو فرض كفاية ما لم يكن ابتداؤه مكروها، ما لم يكن ابتداؤه ايه يعني انت ممكن ما تردش عليه لما يكون ما هيشغلك عن طلب العلم، لكن الافضل انك انت ترد. زي الاذان مثلا، يجي واحد كافر يأذن ويقول لك خلاص كده نفع الاذان، هو لو اذن يبقى مسلم، لكن مش هينفع، واخد بالك؟ عرفنا ان هو بيستهزئ ومش نيته هذا الامر، يجا لا يسقط، يجا لابد ان يؤذي المسلم. بس انا عايز اخلص قبل المغرب، شكيت واحد شكيت فيه هو نصراني او مسلم، خلاص ممكن تقتنوا به اذا كان مسلم. يجا انت يا جماعه وانت بترد السلام ارفع صوتك لحد ما يحصل به البلاغ، مش تروح تسلم كده وكانك انت ايه ما ردتش عليه، سمع يعني ترفع صوتك بقدر ما يحصل به الاسماع، ده واجب. بيفرض بعيد قوي يسلم عليك ازاي يعني؟ بعيد انت سمعت يعني في البقر مثلا، هو واحد بعد الشارع السلام عليكم عليكم السلام سامع. مش انت سمعته؟ رفع اليد يا شيخ. لا شفته بس. رفع اليد مع التسليم. ايوه في النبي صلى الله عليه وسلم الوى بيده مع التسليم. يبقى انت ممكن ترفع ايدك كده يبقى انت عرفته واخدلك مع الايه؟ مع الكلام، يبقى انت عرفت انك ردت عليه. طب ممكن ينفع تزود في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زود على كده؟ الزيادة اللي بعد كده ضعيف، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ لا يسن الزيادة على وبركاته، واخد بالك؟ لكن ممكن هو افرض مثلا وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وانت بتقول عليكم السلام يجزئ، واخد بالك؟ انت كده رديت السلام، فإن زاد أحدهم على الآخر يجزئ. وإن كان بيقول الأفضل إن اللي يبدأ السلام يترك له الزيادة إيه؟ نقول وبركاته. يعني هو يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول له إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زود يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله، بحيث إيه؟ وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يجي أن تترك له إيه؟ الزيادة. لكن إيه؟ يجزئ، يجزئ إن كان أحدهما أقل من الإيه؟ من الآخر. يسن أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. ده لما يقابلوا بعض، يبقى الصغير هو اللي يسلم على الكبير، القليل يسلم على الراكب، هو اللي يسلم على الماشي. لكن إذا مروا بقاعة يبقى الراكب اللي إيه؟ يسلم حتى لو كان الكبير، واخد بالك؟ حتى لو كانوا مجموعة واحد جاي عند يجي الراكب ولا إيه اللي يسلم، وهكذا. أما إذا مروا بقاعد أو قعود فالصغير والكبير والقليل والكثير والراكب والماشي هو اللي يبدأ بالإيه؟ يبدأ مطلقا. شوف خلي بالك بقى، هو دخل حتى جزئية تاني بعد ما دخلنا السلام على الميت، راح دخل فيها إيه؟ حتى السلام على الأحياء، واخدلك؟ وراح دخل تشميت العاطس. ايه العلاقه بين الاثنين؟ بين رد السلام وتشميت العاطس اذا حمد واجابته للمشمت مناسبه، لان الشرع كلف ايه؟ كل منهما بالكلام لصاحبه بما امر به، في مناسبه بينه. التشميت تحيه اصلا، بيقول لك ولان التشميت تشميت تحيه، فيبقى حكم الايه؟ السلام. عشان كده لا يشمت الكافر، لا يشمت، ما يقولوش يرحمكم الله، واخد بالك؟ زي ما تردش عليه السلام، ففي مناسبة بين السلام وبين التشميت، واخد بالك؟ فعشان كده بعد السلام راح يدخل لك في الايه؟ في التشميت. قال وتشميت العاطس، يعني اي عاطس وان كان بيحطه نشوك او لاي سبب، بص كده مش عارف ايه وراح عاطس تشمته. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، تقول له يرحمكم الله أو يرحمك الله، هو يرد اللي هو العاطس يقول إيه على من شمته، ورد فرض عين يهديكم الله ويصلح بالكم. ده كلام الإمام أحمد، يهديكم الله ويصلح بالكم. لما يجي يعطس يغطي إيه؟ وجهه بثوب أو بيده عشان ما يطلعش منه إيه؟ بساق أو رذاذ، فإيه يأذي من بجواره، ويخفض صوته. السنة العصف أن يكون شيء ممكن، أي تغطي شيء وجهك بأي شيء، وتحمد الله عز وجل جهرا، تحمد الله عز وجل إيه؟ جهرا، بحيث أن إيه اللي قاعد أن أنت لا تستحق التشميت إلا إذا حمد، يجد تسمع أنك أنت إيه حمد حتى يشمتك. فإذا لم يحمد يقول يكره أن تشمت من لم يحمد الله عز وجل. فكل الأحاديث النهي نطق دينها على الكره أنه في الأداب. طب حكم المرأة ما ينفعش تشمت زي ما قلنا في السلام، واخد بالك؟ المرأة تشمت المرأة، لكن ما يشمتش الرجل المرأة إلا إذا كانت عجوز، بالك؟ والمرأة الشابة لا تشمت الرجل. العاطس يشمت إلى ثلاث، في الرابعة تدعو له بالإيه؟ بالعافية، لأنه مزكوم. لكن الثلاث ديت من التشميت، يعني افرض هو عطس إيه؟ عطس ثلاث مرات ورا بعض، ورحت أنت إيه؟ وبعد كده قال الحمد لله، ورحت أنت إيه؟ شمت، يبقى دي مرة، لأن الثلاث من أول إيه؟ تشميت. خلاص اخر جزئيه بقى يعني ما رضيتش اطول جوه في الجايه عارضه بعد كده. ما تقدروش يرحمكم الله يقول على يرحمكم الله ايوه ان كانوا كان يهود يتغطسون فقال كان ليزيد على ذلك حتى لو حتى لو لاحمد بص يا جماعة بعد كده بيقول ايه ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طول عشان دي حكت كده في المذهب بقى ايه واخد بالك ده كلام الإمام أحمد إن الميت يعرف الزائر يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. وعبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية بيقول لا هو بيعرف كل وقت وفي هذا الوقت آكد. في أحاديث كده ضعيفة جدا في أحاديث في هذا المعنى ضعيفة جدا وإحنا صحيح إن الميت خلاص وإن كان في بعض الأحاديث إنه بيسأل الميت يعني ممكن إيه الموتى يتعارفون عشان كده إحسان الكفن في حديث حسن الموتى يتعارفون ويتزورون عشان كده تحسن الكفن ممكن يسأل الميت على كذا وكذا ويعرف منه إيه أخبار أهله وإيه وأقربائه. يقول لك ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير الميت فعلت منكر يتأذى به خي مثلا يعني الدليل على كده يعني اللي ورد فيه إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه وكان فيه خلاف طويل جدا إيه معنى الحديث ما رضيتش نقول الكلام فيه يعذب ببكاء أهلي عليه بعض الناس قالوا السيد عائشة كانت بتقول إن ده إيه كان كافر اللي كده بعض الناس إيه بس الصح في هذا الأمر يبكته تبكته الملائكة أقول أنت كذا أنت كذا واخد بالك فإن كان في منكر يحصل ممكن الميت إيه يتأذى به وإن كان المنكر هو لا دخل له به فلا يتأذى إيه لا يتأذى به ولا دخل له بهذا الإيه الأمر ينتفع بالخير. شوف عبارة ابن تيمية وأنا يعني هي عبارة مش استفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ويتألم بما كان إيه قبيحا ودي فيها بعض الآثار اللي احنا قلناها في التزاور لكن أنا يعني حقيقة ما حققتش إيه لكن تحصيل الكفن ده إسناده حسن لكن الآثار ديت أنا يعني لم يتيسر عندي وقت الآن لإيه للنظر فيها. طيب آخر جزئية سنة لزائر الميت فعل طالما أنه هو بيتأثر بالمنكر وينتفع بالخير يجي انت ايه تفعل عنده ما يخفف ايه عنه حط جريدة رطبة على القبر عشان خبر انهم ايه لعله يخفف عنهما ما لم ييبس لكن صح الحديث ده هو فعله برايدة فعله برايدة اوصى بالجريد عند قبره وهو ده ما نقولش عليها بدعة طالما من اصحابي عملها ما نقولش عليها بدعة لكن هو العلة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ايه صلى على اصحاب القبر فلما سأل عرف انهم يعذبان وما يعذبان فيه كبير قال بلى وانه لكبير اما احدهم وكلامش الاول والاخر لا يستبرئ من ايه بوله فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم صلى الله عليه وسلم فجعل جفاف الجريد علامه على انتهاء الايه الشفاعه فقال لعله يخفف عنهم ما لم ييبس يجي الجريد طول ما هو ايه لكن مش يقول لك بقى هو ده فيه حياة وبعد ما يموت ما فيهوش حياة الكلام ده غير صحيح دي كانت علامة لانتهاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الموتى أو للإيه للميتين أيوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم شفع عليهم فلعله يخفف عنهما تقبل الشفاعة لحد إيه إلى أن ييبس الجريد فكانت دي حاجة مش الجريد يسبح ويخفف عنهم بتسبيحه لا لكن هو في بريدة فعل رضي الله عنه أوصى بذلك ما نقولش عليها بدعة وإن كان الأولى عدم وضع للجريد ولا غيره على القبر. كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له به ثوابه لكن طبعا الحي لابد أن يعلمه والميت ينوي عنه خدلك الإيه واضح الكلام ده يعني أنت ما ينفعش تتصدق عن أبيك الحي بدون ما تعرفه لازم تعرفه وينوي. طب الميت انت تنوي انك انت بتتصدق تنوي ايه الصدق عنه زي الدعاء اللي دعاء بالاجماع يصل للميت الاستغفار دعاء الحج عن الميت العمر عن الميت الصدق عن الميت نعم. العتق بص يا جماعه بقى موضوع القراءه والصلاه الصيام في خلاف ما مات عليه الصلاه والسلام عنه وليه، هل النذر ولا غيره، واخد بالك؟ وفيها سنه الصحابه دي موضوع مساله. لكن الصلاه وقراءه القران، الصلاه لا يصلي احد عن احد، اما قراءه القران فمساله خلافيه فيها خلاف شديد، والاقوى انها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فلا تفعل، فلا يصل القران وليس الانسان الا ما سعد الاصل العام ما ورد فيه دليل ان ينتفع به الميت زي قراءه القران وايه والصدقه والحج عنه اللي ورد فيه دليل. نعم، اما ما لم يرد فيبقى على الاصل العام، وان ليس الانسان الا ما سعى. اهداء القرب مستحب، يقول لك اهداؤها يستحب اهداء حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ مثل اجورنا لانه ايه الدال على الخير والدال على خير ايه كفاعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ مثل ايه اجور كل من عمل من امته من خير، ياخذ مثلها النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الدال على الخير. وبذلك يكون انتهى باب الجنائز. في نبدا في المره القادمه ان شاء المولى عز وجل في الكلام على كتاب الزكاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.